إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر رمضان المبارك. المجاهدون يعلنون استعادة السيطرة على عدة نقاط كانوا قد خسروها يوم أمس على جبهة البحارية وميدعى في الغوطة الشرقية بدمشق بعد اشتباكات عنيفة مع عصابات الأسد والميليشيات التابعة لها. عملية انغماسية خاطفة نفذها المجاهدون ضد اللجان التشبيحية التابعة لعصابات الأسد في بلدة المقروصة الموالية بريف دمشق الغربي، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الشبيحة. ارتفاع حصيلة القصف الروسي الوحشي إلى أكثر من 60 غارة جوية على بلدة حيان ومنطقة الملاح والكاستيلو في ريف حلب الشمالي، تزامنا مع قصف مكثف على أحياء الصاخور والمرجة والحيدرية والهلوك وقاضي عسكر والصالحين والإنذارات ومساكن هنانو. المجاهدون يدمرون رشاش 14.5 وقاعدة كورنيت بصاروخ ميمدال على تلة المختار في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. ارتقاء شخص وسقوط عدد من الجرحى جراء الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي الأسدي على بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. الطيران الحربي الأسدي يستهدف بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية أحياء الحلوانية في طريق الباب والمرجة والمعصرانية في مدينة حلب. الطيران الأسدي يستهدف بغارتين جويتين بلدة حر بنفسه وقرية الزارة في ريف حمال جنوبي، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات. المجاهدون يتمكنون من اعطاب دبابة T-72 تابعة لعصابات الأسد على جبهة حوش الغارة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيروا ثقالا.